أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري رحمه الله. وكنا قد تناولنا في المجلس السابق المتجانسين والمتماثلين والمتقاربين، وقلنا إن الناظم رحمه الله عندما قال: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان في المثلان فيهما أحق، وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقبا متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقيقة بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فاستغير سلبيا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمتن. عندما قال هذا كان يضع حدودا لتعريف المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، وأخذ عليه رحمه الله أنه لم يعطي التعريف الكامل للمتقاربين، بل أتى بثلثه فقط، فقال: وأن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقبا متقاربين. ومعلوم أن المتقاربين هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلف صفة، أو تقاربا صفة واختلف مخرجا، أو تقاربا مخرجا وصفة. وذكرنا أمثلة لذلك عندما قلنا: الحرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلف صفة، هو ما ذكره أن يكون مخرجا تقاربا في الصفات اختلف يلقبا، فأتى بثلث التعريف: الدال والسين والدال والضاء والقاف والكاف، أو تقارب مخرجا وصفة مثل الذال والزاي واللام والراء، أو تقارب صفة واختلف مخرجا مثل الذال والجيم والشين والسين. والمتقاربين ثلاثة أقسام. هو وضح بعد ذلك فقال: أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمسر. هذا هو الكبير. والصغير وضحه عندما قال: ثم إن سكن أول كل فالصغير سلبيا. إذا سكن الأول حرك الثاني فهذا صغير، وإذا تحرك الحرفان فهذا كبير. ولم يذكر المطلق، وهذا ما ذكره بعض العلماء تكملة لقوله فقالوا: أو حرك الأول وسكن الثاني فسم مطلقا وخذ ببيان. نعم. أيضا أخذ على الشيخ رحمه الله أنه لم يبين الحق. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل عندما نجد المتقاربين أو المتماثلين أو المتجانسين لم يضع الحق، وإنما كان يضع حدا؟ وهذا لا يعيب هذا النظم الطيب. لماذا؟ لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله قد جاء قبله ووضع الحكم، حكم المتجانسين والمتقاربين والمتماثلين، وذلك في نظمه الطيب المقدمة الجزرية، المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلم. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله عندما بين هذا الحكم، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله، قال: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، يعني إذا رأيت أول المتماثلين ساكنا، ومعنى هذا عندما يقول الأول ساكن إذن بالضد يتضح أن الثاني متحرك، يعني بذلك الصغير المتماثلين الصغير الأول ساكن والثاني متحرك. وأولي مثل وأولي أصلها أولين فحذفت النون للإضافة، وأولي مثل وجنس، وكذلك أول المتجانسين، وقلنا المتجانسين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقق المتجانسين. المتجانسان هو الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفة، كما قلنا كالطاء والدال والتاء والثاء والذال والضاء والباء والميم والواو. إذن أول المتماثلين وأول المتجانسين إن كان ساكنا، وكالإنسان طبعا الثاني يكون متحركا. ما الحكم؟ قال الإمام ابن الجزري أدغم، وأول مثل وجنس إن سكن أدغم. إذن نقول اضرب بعصاك فما ربحت تجارتهم لكم ما، هذا المثلان الصريح. وبهذا سكت عن المثلين الكبير والمطلق، ومن هنا يعلم أنه ما دام قد سكت عن المثلين الكبير والمطلق فحكمهما الإظهار، فنقول الشوكة تكون يعلم ما فيه هدى. وكذلك نقول في المثلين المطلق الأول المتحرك والثاني الساكن زللتم شققنا فأحيينا بالإظهار. نعم. أما في المتجانسين لأنه قالوا أول مثل وجنس إن سكن أضغم، أنا أول ساكنا والثاني متحركا، فالحكم هو الإضغام، وأول مثل وجنس إن سكن أضغم. نعم. طبعا المتجانسان الكبير والمطلق سكت عنهما، إذن أيضا حكمهما الإظهار، مثل الصالحات طوبى، الصلاة طرفي بعد توكيدها، هذا في المتجانسين الكبير. وفي المتجانسين المطلق مبعوثون مبعدون لا مبتلين، الميم عند. طبعا نلاحظ إذا القاعدة المشهورة إذا جاءت الميم الساكنة وبعدها باء متحركة فالحكم هو الإخفاء الشفوي، هذه طبعا لا شك فيها، ولكن تنبيها حتى لا يفهم أن دائما يكون الإضغام. طبعا يستثنى من هذا، يستثنى من المتجانسين، المتجانسين الصغير حرفان تنخ المخرج مختلفة في الصفة سكن الأول حرك الثاني، يستثنى وقوع الطاء الساكنة قبل التاء المتحركة، وذلك في أربعة مواضع في القرآن الكريم، في سورة النمل أحط، في سورة المائدة بسطت، في سورة يوسف فرطتم، في سورة الزمر فرطت. هذه المواضع الأربعة التي ينبغي أن ننتبه إليها، فهذا حكم آخر ليس إدغاما كاملا، وإنما هو إدغام ناقص أو غير مستكمل كما قال الإمام السيوطي، يبقى معه تضخيم الطاء أو تضخيم الطاء لقوة الطاء وضعف التاء، ومواضعه هي هذه النمل والمائدة ويوسف والزمر. نعم. هذا الكلام البليغ الذي ذكره الإمام ابن الجزري اختصر حكم المتماثلين الكبير والمطلق والصغير، والمتجانسين الكبير والمطلق والصغير، والمتقاربين الكبير والمطلق والصغير. كيف هذا؟ بدلالة الضد، عندما قال وأول مثل وجنس إن سكن أدغم. إذن أول المتماثلين وأول المتجانسين إن كان ساكنا وبالتالي يكون الثاني متحركا، فالحكم هو الإضغام، مثل اضرب بعصاك في المتماثلين الصغير، ومثل أثقل الدعوة، أثقل الدعوة إذ ظلمتم في المتجانسين الصغير. إذن يتبقى معنا المتماثلان الكبير والمطلق حكمهما الإظهار، والمتجانسان الكبير والمطلق حكمهما الإظهار، وأما المتقاربان فلم يذكرهما، لم يذكر المتقاربين، إذن حكمهما الإظهار. كيف؟ في المتقاربين الصغير، الكبير والمطلق الحكم هو الإظهار طبعا إلا ما استثني. المتقاربان قلنا تقاربا في المخرج واختلفا في الصفة مثل الدال والسين والدال والضاء والقاف والكاف. العكس تقاربا في الصفة واختلفا في المخرج مثل الدال والجيم والشين والسين. أو تقاربا في المخرج والصفة مثل الذال والزاي واللام والراء. القاعدة هو عندما سكت إذن المتقاربان كله فيه الإظهار إلا ما استثنى. يستثنى من المتقاربين الصغير إذا وقعت اللام الساكنة قبل الراء المتحركة أدغمت اللام الساكنة مثل قل رب. هذا حكم. وهناك حالة موضع خاص في سورة المرسلات في الآية رقم 20 ألم نخلقكم. هذه فيها الإدغام الكامل. وقال بعض العلماء إدغام ناقص نخلقكم، ولكن الصحيح والإدغام الكامل كما حققه الشيخ الضباع رحمه الله. أما قد سمع إظهار فقد ظلم إظهار، وإذ زين إظهار، إذ جاءوكم كل هذا إظهار. ولكن يستثنى كما ذكرنا هو يستثنى حكم في كل القرآن اللام الساكنة بعد الراء المتحركة. والبعض يجري هذا ويقول هذا من باب التجانس، وقد احترم ابن الجزري رحمه الله هذا القول فذكره كمثال متجانسي، رغم أنه يفرق بين مخرج اللام والراء كما سار على مذهب سيبويه أو المذهب المركب بين سيبويه وخليل بن أحمد الفرعيدي كما سيأتي معنا في مخرج الحروف في المقدمة الجزرية إن شاء الله. هذا اختصار بديع. إذا وأول مثل وجنس إن سكن أدغم، يعني المتماثلان الصغير إدغام مثل إضرب بعصاك، المتجانسان الصغير قلنا إدغام، نعم المتماثلان الصغير إدغام مثل إضرب بعصاك، المتجانسان الصغير إدغام مثل أثقل الدعوى، والباقي المتماثلان المطلق والمتماثلان الكبير إظهار ما سكت عنهما. المتجانسان المطلق والمتجانسان الكبير إظهار أنه سكت عنهما. المتقاربان كله إظهار لأنه سكت عنه إلا ما استثني، وهو كما رأينا اللام الساكنة بعد الراء المتحركة إدغام، وكذلك الحالة الخاصة في سورة المرسلات في الآية رقم 20 في قوله تعالى ألم نخلقكم، والصحيح هو الإدغام الكامل وليس إدغاما ناقصا يبقي على استعلاء حرف القاف. ننتقل بعد ذلك إلى أحكام المد. قال الناظم رحمه الله أحكام المد أقسام المد. المد لغة هو المد وقيل الزيادة، وفي اصطلاح القراء هو شكل دال على صورة غيره من الحروف كالغنة، وشكل دال على صورة غيره من الحروف كالغنة في الأغني. وضعته القراء ليدل على حروف المد واللي، وليس بحركة ولا حرف ولا سكون، وهو هنا عبارة عن طول زمان صوت الحروف والزيادة أو الزيادة على ما فيه عند ملاقاة همز أو سكون، واللين أقله كما سيأتي في النظر. نعم. قال والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعية يكون. قال أعلم أن المد قسمان أصلي في القراءة وأكثر ما يكون الاختلاف فيه وفرعي، وسيأتي تعريفه. وهنا في الحاشية قال طبعا المحقق قال وسمي أصليا لأنه أصل جميع المدود، ويسمى الطبيعية لأن صاحب الفطرة السليمة لا ينقصه حده ولا يزيد عليه. نعم أصلي في القراءة وأكثر ما يكون الاختلاف فيه، هذا أصل الفرعي وسائل التعريف. فالأصلي هو الذي لا يتوقف على سبب من همز أو سكون، يعني ليس بعده همز ولا سكون. لماذا؟ إذا جاء بعده همز في كلمة يكون مادة متصلة، إذا جاء بعده همز في الكلمة الثانية، يعني بعد المد في آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة الثانية كما ذكر ابن الجزري رحمه الله، يكون هذا مادة منفصلة. طب إذا جاء بعده سكون، إذا جاء بعده سكون أصلي يكون مادة لازمة، سكون أصلي لازم، فهذا مد لازم ولازم من السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلة. وكما قال أيضا ابن الجزري وأشبع المد للساكن اللازم ولا الضالين، لازم كلمة مثقل كما ذكرته أو لازم كلمة مخفف كما سيأتي معنا مثل آلان في سورة يونس في الآية 51 والآية 91. ولكن ينبغي أن نضع الحد ونبين. كذلك إذا جاء بعد الهمز، إذا جاء بعد المد ساكن عارض يكون من قبل أو من قبيل المد العارض للسكون. إذن ينبغي أن نعلم أنه لا يتوقف على سبب من همز أو سكون. والبعض يقول ليس بعده سبب معنوي ولا سبب لفظي، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في مسألات جي الأسبوع. ولا تقوم ذات حرف إلا به، يعني لا بد منه، هو ثابت في أصل الحرف. وذلك نحو الذين وآمنوا وعفا من كل ما مد قدر الألف، والأول ياء سكون عام أو همز منفصل، وتجيء كل الحروف بعده إلا الهمزة والسكون بخلاف الفرعي. إذن هذا المد يأتي بعده كل حروف إلا الهمزة والسكون بخلاف الفرعي، المد الفرعي، لتوقفه على وجود واحد منهما. الفرعي متوقف على سبب كما سيأتي معنا، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مزجلة، يعني مطلقا لتوقفه على وجود واحد منهما. ولذا قلت هنا الشيخ الزرقاني ذكر في الحاشية، نقل عنه في الحاشية أنه قال ويمد الرحيم أي الحاء المد الطبيعي الذي لا يمكن النطق بالحرف إلا به من غير زيادة عليه، لا كما يظن بعضهم الزيادة عليه. لا نقول الرحيم مالك، لا الرحيم مالك يوم الدين، يعني هذا ثابت في أصل الحرف. نعم. قال والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مزجلة، أي والمد الآخر هو الفرعي حكمه أنه يتوقف على سبب كهمز أو سكون مطلقا أو هما، يعني إما الهمز والسكون أو الهمز والسكون معا، إما الهمز والسكون معا أو الهمز وحده والسكون معا، لأن ذلك موجب للزيادة وهو المقصود في هذا الباب. فما سكت عنه فأجريه على الأصل. نعم. فما سكت عنه فأجريه على الأصل. وسيأتي تفصيل ذلك من الأمر. وسبب سكون الباء وسبب بسكون الباء، كلمة سبب بسكون الباء الثانية للضرورة، يكون على سبب ولكن هو أسكنها للضرورة في النظم حتى لا يختل الوزن. حروفه ثلاثة فعيها، اللفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، أي حروف المد مطلقا ثلاثة يجمعها لفظ واي وهو الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها، نحو الذين وآمنوا، والألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. هذا تنبيه ليميز بين كما قلت قبل حرف المد واللين وحرف المد فقط. الألف حرف مد ولين، الواو المدية المسبوق ما قبلها بضم المضموم ما قبلها، والياء المدية المكسور ما قبلها، هذان الحرفان يسميان بحرفي مد. أما إذا كانت واوا ساكنة مفتوح ما قبلها أو ياء ساكنة مفتوح ما قبلها فهذا مد لين يسمى حرف لين الواو والياء. نعم طبعا له ضوابطه وسيأتي معنا إن شاء الله. ولا كل ما قبلها إلا مفتوح النحو عفا وهي مجموعة بشرطها في قوله تعالى نوحيها موجودة أيضا في كلمة أخرى في القرآن الكريم هل أحد يعرفها؟ نوحيها وهناك كلمة أخرى أيضا تشبهها مذكورة في القرآن الكريم فيها هذا المد هل يعرف أحد؟ كلمة أخرى شبيهة في نوحيها طيب سأترككم لتفكروا فيه وسميت حروف مد لامتداد الصوت عند النطق بها عندما ينطقها الإنسان يمتد صوته والألف من الجوف والواو والياء كما قال ابن الجزري رحمه الله فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء المنتهي أو في نسخة الجوف ألف إلى آخر هذا حروف مد للهواء تنتهي نعم الجوف الهاوي نعم وألف في النظم بسكون اللام للضرورة واللين منها الياء وواو سكنها لانفتاح قبل كل أعلنا اللين هذا مد آخر الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما هذا اللين هذا يختلف عن المد الطبيعي لماذا؟ لأن اللين لا يمد إلا وقفا إذا كان بعده حرف ساكن سكونا عارضا مثل بيت خوف بخلاف من اعتاد على أن يقول مثلا لإيلاف قريش إيلافهم هذا خطأ هذا خطأ اللين لا يمد إلا عند الوقف فقط إذا كان بعده حرف ساكن سكونا عارضا ويكون من قبيل المد الطبيعي المد العارض للسكون قصر وتوسط مشبه اللين بفتح والبعض يقول بلا مد يعني ممكن أن تخف هكذا بيت قريش خوف البعض يقول هكذا والبعض يقول لا بد من القصر حركتين أو التوسط أو حركات أو الإشباع ستحرك نعم اللين بفتح اللام إن لم تضف كما هنا واللين وبكسرها إذا أضيفت وحروف اللين اثنان من الثلاثة المتقدمة وهما الياء والواو والشرط سكونهما وانفتاح ما قبلهما نحو بيت وخوف سمي بذلك لأنهما يخرجان في لين وعدم كلفة نعم فإن تحركتا فليستا بحرفي لين ولا مد فعلم أن الواو والياء لهما ثلاثة أحوال أو أن الواو والياء لهما ثلاثة أحوال أساس كلام جديد مد ولين إن سكن وانضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء ولين فقط إن سكن وانفتح ما قبلهما لا إن تحركتا إذن لابد من فهم هذا إن سكن يعني الواو والياء وانضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء هذا البعض كما ذكر هنا يسميه مدا ولينا يسمونه حرف مد ولين مثل قالوا مثل في سبيل سكن وانضم ما قبل الواو الواو المضمومة قبلها والياء المكسورة قبلها والكسر قبل الياء وقبل الواو الضم شرطا والبعض قال لا لين فقط. هناك أيضا نوع آخر لين فقط مثل بيت وخوف، واو وياء سكن إن انفتاح قبل كل أعلنا، واو وياء سكن إن انفتاح قبل كل أعلنا، الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل بيت خوف. نعم. طيب هذه الحالة الثانية. وأما الألف فلا تكون إلا حرف مد وجيم. وأما الألف فلا تكون إلا حرف مد وجيم. لأنها لن تتغير عن سكونها ولا يتغير ما قبلها من الحركة المجانسة. لماذا؟ الألف مستحيل أن تكون ساكنة مثل الواو في خوف أو مثل الياء في بيت. دائما الألف المادية يكون ما قبلها مفتوحا وبالتالي سميت بحرف مد ولي. قد نقول هذا من قبل. وهذا التجانس. وينبغي أن نراعي أيضا أن البعض أحيانا بسبب سرعة التلاوة أو بسبب قلة التلاوة يخطئ فيزيد في الفتحة فتتحول إلى ألف مادية. فمثلا يقول مثلا إن الذين آمنوا، يقول إن الذين آمنوا، يقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول، فيقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول، ويزيد الياء. السبب في هذا هو المبالغة في الكسرة. فينبغي أن نعلم أن هناك توالدا في الحروف، توالدا في الحركات. الألف المادية هي أم الفتحة، والياء المادية هي أم الكسرة، والواو المادية هي أم الضمة. فإذا زادت الفتحة ولدت ألفا. إذا زادت فتحة، فتحة اللي هي بنت الألف المادية، ننتقل من البنت إلى الأب مباشرة. فبدل ما نقول إن الذين نقول إن الذين، أصبحت ألف المادية. وفي هذا تختلف المعاني طبعا بلا شك. كذلك الكسرة إذا زادت فإنها تتحول من بنت إلى أم، تتحول من كسرة صغيرة إلى ياء مادية وهي الأم. كما قلت الذين يقولون مثلا هل امتلأت وتقول، أثبت ياء ولا توجد ياء في حقيقة الأمر. كذلك الواو لو يقول مثلا يقول، يقول فيزيد فيها، نقول يقول أصبحت واوا جماعة، انتقل المعنى من المفرد إلى الجمع. فينبغي أن ينتبه القارئ لهذا. بعد ذلك قال أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم، هي الوجوب والجواز واللزوم، أو وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. قال أعلم أن المد مع الهمزة منقسم على ثلاثة أقسام. الأول أن يتقدم حرف المد والمد وتأتي الهمزة بعده في الكلمة التي هو فيها، نحو جاء وشاء والسوء وسيئة، فهذا يجب شرعا مده، ويقال له مد متصل لاتصال الهمزة بحرف المد في تلك الكلمة، وله محل اتفاق وهو اتفاق القراء على اعتبار أثر الهمزة من زيادة المد، ومحل اختلاف وهو تفاوتهم في الزيادة. فالمد فيه عند أبي عمرو وقالون وابن كثير مقدار ألف ونصف، وقيل وربع، وعند ابن عامر والكسائي مقدار ألفين، وعند عاصم مقدار ألفين ونصف، وعند ورش وحمزة مقدار ثلاثة آلاف. مفترض أن يقول آلاف، مفترض أن يقول ثلاثة ألفات أو ثلاث ألفات، وهذا في نسخة الضباع. نعم. هو يذكر هذا من طريق الشاطبية اختلاف القراء في مقدار المد. ماذا؟ المد المتصل. انتقل بعد ذلك إلى أحكام المدود. هناك حكم واجب، هناك حكم جائز، وهناك حكم لازم. الواجب وهو ما يجب مده ولا يقل عن 4 حركات على الصحيح، لأن العلماء قد تركوا الفويقات، فويق القصر يعني 3 حركات، وفويق التوسط يعني 5 حركات. المشهور عند العلماء وعند القراء هو تركوا الفويقات، يعني لا نقرأ مثلا عند قالون أو عند ابن كثير أو عند أبي عمرو مثلا ب3 حركات في المد المتصل، هذا خطأ. وكذلك لا نقرأ عند عاصم ب5 حركات، رغم أنه اختيار الإمام الداني صاحب كتاب التيسير المتوفى سنة 440 أو 400. ومع ذلك المقدم والمختار عند العلماء أن نأخذ اختيار الإمام الشاطبي ب4 حركات في المد المتصل، مقدار ألفين، الألف يعني مقدار حركتين. نعم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة، أن يأتي الهمز بعد حرف المد في نفس الكلمة، وذا بمتصل يعد، إذن هذا مد متصل. تقول جاء جاء السوء سيء. ونلاحظ أننا إذا وقفنا مثلا عندما نقرأ عند عاصف مثلا، إذا وقفنا يصح لنا الوقف أيضا من أجل السكون العارض، يصح لنا الوقف ب6 حركات. طبعا هناك قواعد العموم والإشمام تطبق بشروطها. نعم. قال ومتصل في النظم بسكون اللام بالضرورة، ويعد بالمثنى تحت مضمومة. نعم. وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. الثاني أن يكون حرف المد آخر الكلمة والهمزة أول كلمة أخرى، وهذا يجوز مده وقصره، ويسمى مدا منفصلا لانفصال كل من المد والهمز في كلمة، نحو بما أنزل، ويصح بما أنزل. هذا هو الجائز، لأنه يجوز المد ويجوز القصر. وجائز مد وقصر منفصل كل، يعني كل ماذا؟ مد وقصر منفصل كل بكلمة، يعني الهمز أول الكلمة الأخرى والمد في آخر الكلمة الأولى. وهذا أيضا شرط ذكره ابن جزير رحمه الله. وفي أمها، في أمها، ويصح في أمها. طبعا هناك شروط وضوابط لمن يقرأ. إذا كنت تقرأ مثلا بحفص من طريق الشاطبية ليس لك إلا التوسط، من طريق الطيبة لك القصر ولك التوسط. شعبة مثلا ليس له في المد المنفصل إلا التوسط، سواء كان من الشاطبية أو من الطيبة. هناك ضوابط ينبغي أن نلتزم بها. وقوا أنفسكم، ولكن هو يتحدث عموما. وفي خلاف وفصل هذا، فقال فرش وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يثبتونه بلا خلاف، وابن كثير والسوسي ينفيانه بلا خلاف. وقالون والدري يثبتانه وينفيانه، يعني هو يقصد بهذا الإثبات والنفي بماذا؟ يقصد الإثبات يعني التوسط، ويقصد بالنفي ابن كثير والسوسي يعني يقصد القصر فقط، يعني ليس له التوسط، وهذا من طريق الشاطبية. ويقصد قالون والدوري بالإثبات والنفي يعني بالتوسط والقصر. وتفاوت المدين، وكاتب المادين في الزيادة يعني الذين مدون، كتفاوتهم فيما مر من المد المتصل. نعم. يعني أيضا هناك من يقول فويقات وما شابه ذلك. قال ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ومثل ذا أي مثل المد المنفصل في جواز المد والقصر أي التوسط، إن عرض السكون لأجل الوقف أي والإدغام، وصورته أن يكون آخر الكلمة متحركا، أن يكون آخر الكلمة متحركا وقبله حرف مد ولين، وذلك كتعلمون ونستعين والمآب، وكقول ربنا في قراءة أبي عمرو ورد السوسي، فهو ربنا يقصد الإدغام يقصد الإدغام. نعم يكون هذا عارضا. وعلم مما ذكر أن فيه أوجها ثلاثة عند القراء: الطول والتوسط والقصر، ووجه كل مذكور في الأصل. الأصل اللي هو شرح الشيخ محمد المهدي الذي قلنا الذي نقله ابنه نور الدين المهدي. نعم. ثم أخذه الشيخ الجمذوري وأضاف عليه وعدل فيه وهذا الشرح. ومثل ذا إن عرض السكون وقفل كتعلمون أستعين. إذن مد عرض السكون يصح فيه القصر، يصح التوسط، ويصح الإشباع. أيضا هناك أمر هام أنه أشار إلى مد اللين، أن يكون آخر الكلمة متحركا وقبله حرف مد ولين. ممكن يكون حرف مد ولين، مثل تعلمون، قلنا هنا الواو حرف مد ولين، نستعين مثلا قول ربنا، إذا وقفنا قول، خوف، بعيد، أو حرف لين فقط كما ذكرت هذا قول، هذا لين فقط. مد ولين مثل تعلمون، نستعين، هذا مد ولين كما ذكر هذا في تعريفه مد ولين. ومد ولين مثل المآب، الألف المادية تسمى حرف مد ولين، الواو المادية المضمومة قبلها والياء المادية المقصومة قبلها حرف مد ولين. أما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما فهذا يسمى حرف لين فقط كما ذكرنا، مثل قول، بيت، خوف. وبالتالي عند الوقف يصح لك القصر والتوسط والإشباع. والبعض يقول لا مد، لا تمد، إنما تقول قول، قول، بيت، خوف، لا تمد، بيت. وهذا قول آخر، ونحن نرجح القول الأول الذي هو يكون بمقدار حركته. نعم. ولا يصح عدم المد كما ذكر الشيخ حيسن رحمه الله وغيره، لا يصح عدم المد إلا مع الروم بشروطه. يعني مثلا قول، متى نقول قول بلا مد؟ إذا رمنا نقول قوله، قوله نأتي بثلث الضم، هذا هو الشرط. أما إذا وقفنا بالسكان المحض فلنا القصر والتوسط والإشباع، قول، قول، قول. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا. قال الثالث أن يجتمع المد مع الهمز في كلمة، لكن يتقدم الهمز عليها سواء كان المد ثابتا محققا أو مغيرا بالبدل أو التسهيل أو الحذف بعد النقل، فحكمه القصر عند كل القراء غير ورش، ولورش فيه المد والتوسط والقصر. هذا مد البدل وقد ذكره مع المد الجائز. لماذا؟ لأنه يجوز عند ورش من طريق الشاطبية والأضرف من طريق الطيبة القصر والتوسط والإشباع، وبالتالي أدرجه مع أقسام المد الجائز. عندما قالوا جائز مد وقصر منفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمان خذ. وهنا استدرك بعض شيخنا الدكتور سعيد صالح حفظه الله فقال كان ينبغي أن يقول أو أبدل الهمز حرف مد، لأن التعريف الصحيح للبدل هو أن يبدل الهمز حرف مد من جنس حركة ما قبله. فأصل آمن أأمن، إيمان إئمان، أوتو أؤتو، فماذا حدث؟ أبدل حرف مد، أبدل الهمز الساكن هذا حرف مد من جنس حركة ما قبله، أأمن أأمن فصارت آمن. وكذلك آل أصلها أهل ثم أقل ثم آل، إيمان إيمان، يبقى بدل حرف بدل الهمزة الساكن حرف مد من جنس حركة ما قبله. وقلنا الياء المادية من جنس كسرة، والواو المادية من جنس الضمة، والألف المادية من جنس الكسر. نعم، الياء المادية من جنس الكسر. نعم. قال هنا ويسمى مد البدن، وذلك كآمن وإيمان وأوتي. طبعا ربما يكون هذا على سبيل التغليب، فننتهي من هذا الأمر، لأن كثيرا في القرآن الكريم ما نجد ما يسمى بشبيه البدن، في مواضع كثيرة في القرآن الكريم الشبيه البدن، ويعامل الناس بعمالة البدن. إذن ربما ذكر الشيخ هذا تسامحا منه في هذا القيد. لماذا؟ لأن المد البدل يتحقق فيه المد بمقدار القصر والتوسط الإشباع لورش من طريق الشاطبية أو طريق الأزرق من طيبة في البدل وفي شبه البدل، نفس المعاملة، عمل نفس المعاملة، وبالتالي اكتسب من صفته حتى ألصق به هذا الاسم، فأصبح يسمى عند كثير من العلماء بمد البدل. ولكن على التحقيق هناك فرق بين البدل وشبه البدل، يعني هو يعني اختلاف اصطلاحي لا يؤثر في قدر المد. وهؤلاء آلهة على قراءة البدل، وأليمان بالنقص، وجاء آل لوط بالتسهيل على وجه، يعني هو يقصد بهذا ما يفعله ورش، سواء كان المد ثابتا محققا، قل مثلا إن الذين آمنوا، عند ورش آمنوا آمنوا، أو مغيرا ببدل، بالبدل يقصد الإبدال، الإبدال، مثل طبعا جاء آل، جاء آل في القرآن في موضعين، في سورة الحجر وفي سورة القمر، لنا التسهيل مع ثلاثة البدل، ولنا الإبدال مع المد والقصر، يعني نسهل نقول جاء آل أو جاء آل أو جاء آل، التسهيل مع ثلاثة البدل أو الإبدال مع المد والقصر، إبدال الهمزة الثانية حرف مد الجنس حرف ما قبلها مع القصر أو مع الإشباع، الإبدال مع القصر ومع الإشباع، أو الإبدال مع المد والقصر، نقول جاء آل أو جاء آل، أو مغيرا بالبدل، كذلك نقول هنا مثلا هؤلاء آلهة أبدلنا، هنبدل هؤلاء آلهة، نبدل الهمزة الثانية ياء خالصة، يعني حرفا خالصا من جنس حركة ما قبله، مع ترك الفتحة كما هي، فنقول هؤلاء آلهة، هكذا بالتوسط أو بالقصر أو بالإشباع، هؤلاء آلهة أو هؤلاء هذا هو معنى قوله أو مغيرا بالبدل، أو التسهيل كما ذكرته، أو الحذف بعد النقل، الحذف بعد النقل بعد أن نحذف طبعا ورش ينقل حركة الهمزة الساكنة قبله ثم يحذف الهمز، كما في قوله مثلا الإيمان، يصبح الإيمان فينقل حركة الهمز، الهمزة المكسورة عندي يأخذ كسرتها ويضعها أسفل اللام الساكنة فتصير ألي، ثم يحذف الهمزة فتصير أليمان، ومع ذلك لا فيها القصر والتوسط والإشباع. طبعا إذا بدأنا بهمز الوصل نقول أليمان أو أليمان أو أليمان، أما إذا بدأنا باللام مباشرة بعد النقل فنقول ليمان بالقصر فقط. قال وبدل في النظم بالسكون للضرورة والله أعلم. قال ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طويلة، والمد قال المد السادس، إذا كان السكون أصليا في الوصل والوقف بعد حرف المد، يمد لكل القراء مدا لازما بقدر ألفين، أي زائدتين عن المد الطبيعي عند كل القراء، فهو بها ثلاث ألفات بست حركات، وذلك نحو الصاخة والطامة والضالين وأتحاجوني. طبعا بالنسبة للياء خاصة في ورش لا نجد، خاصة في حفص أو في ورش لا نجد. مثالا في الياء المادية وبعدها حرف ساكن سكونا لازما ليكون من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل، هذا لا نجده في القرآن الكريم كله إلا في مثلا في قراءة كثير، هاتين عند ابن كثير في هذا المد المشبع، هذا خاص به هاتين، ولو أيضا القصر والتوسط هاتين هذا خاص به. لكن أنا عندما فكرت قديما في مسألة حفص فلم أجد لحفص المد اللازم في كلمة بياء مادية وبعدها ساكن سكونا لازما، وجدت في الألف كثيرا وفي الواو كثيرا ولكن في النون لم أجد، في الياء أقصد لم أجد. قال وجه ما ذكر مذكور في الأصل مع وجه التسمية، هذا الذي ذكره هو المد اللازم، وهذا السبب في المد الفرعي هو السكون، السكون الأصلي، وقد مضى معنا السكون العارض، السكون العارض يكون مدا عارضا للسكون في القصر والتوسط والإشباع، أما السكون الأصلي اللازم فهذا يسمى بالمد اللازم، لابد من مده بمقدار ست حركات، سمي لازما للزوم السكون أو للزوم مده. ثم ذكر أقسامه فقال: أقسام المد اللازم، أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معا، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. قال: أشرت إلى أن المد اللازم ينقسم عند القراء إلى أربعة أقسام، لازم كلمي منسوب للكلمة أو للكلمة، فلما قال كلمي تلك كلمي يبقى نسبة للكلمة، ما إذا قال كلمي يبقى نسبة للكلمة، كلمة كلمي لا، إنما قال كلمي نسبة للكلمة، هما لغتان مثل تمرة وتمرة. لاجتماعه مع سببه فيها، ولازم الحرفي منسوب للحرف على كل منهما إما مخفف أو مثقل، وقد شرعت في تفصيلها فقلت: فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي واقع، أي وإن اجتمع السكون المذكور والمد في كلمة فهو لازم كلمي، نحو الصاخة والطامة والدابة، ولا بد من النبر لإظهار المشدد بعد كل، ولا الضالين خطأ، أين التشديد؟ أصلها لام ساكنة ولام متحركة، فنقول ولا الضالين، لا بد من التشديد ولا بد من النبر الخفيف. فإن بكلمة سكون اجتمع في كلمة واحدة سكون بعد حرف المد مع حرف مد فهو كلمي واقع، وكان ينبغي أن نبين يعني كان أن يقول: فإن بكلمة سكون اجتمع بعد حرف مد، إن مع حرف مد ربما يأتي السكون قبل حرف مد ربما يأتي بعده، يعني هل يصح يأتي السكون قبل السكون مع قبل حرف المد، السكون قبل حرف المد؟ هذا صعب، ولكن إذا قلنا مثلا أم الميم الساكنة مثلا، أو سواء عليهم أأنذرتهم، هذه الألف ليست حرف مد، إنما حرف المد مثلا ربما يحدث إيهام مثلا كما في قولنا آمنوا إذا جاء قبلها حرف ساكن مثلا. فكلمة مع لم تفد الترتيب، فليعني نعتذر من الشيخ الجمزوري رحمه الله، فكان الأولى أن يبين أن يقول يعني حرف مد وبعده ساكن، حرف مد وبعده ساكن، لأن قبل سكون اجتمع مع حرف مد واجتمع معه بلا فاصل أم حدث فاصل. طبعا المتون تعتمد على اختصار، وهذا ما نعتذر به الشيخ رحمه الله. المقصود فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، هذا مد لازم كلمي، أو في ولم يحدد مثقل أم مخفف، سيأتي معنا بعد ذلك. قال أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدأ، أو في ثلاثي الحروف وجد يعني وإن اجتمع السكون المذكور والمد في حرف هجاءه على ثلاثة حروف والأوسط منها حرف مد فهو مد لازم حرفي، نحو صاد. لماذا؟ لأن صاد هجاءه على ثلاثة حروف، صاد وألف ودال وحاميم حاء أمين، نقول حياء، إذن هجاءه على حرفين لا تمد بمقدار ست حركات. ميم تمد بست حركات لأن هجاءها على ثلاثة أحرف، إذا ما كان هجاءه على ثلاثة أحرف فهذا يمد مقدار ست حركات، وما كان هجاءه على حرفين مثل حياء ياء فاء هذا يمد بمقدار حركة، ونون ذكر قال ونون الله أعلم. طبعا ينقسمان إلى قسمين، حي طهر تمد بمقدار حركتين، والحروف البقية التي هي نقص عسلكم أو كم عسل نقص أو سنقص علمك، هذه تمد مقدار ست حركات، وأما العين فيها الوجهات التوسط والإشباع، ومن الطيبة فيها القصر والتوسط والإشباع. قال كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم، يعني إن أدغم كل من اللازم الكلمي واللازم الحرفي هو مثقل. فمثال المد اللازم الكلمي المثقل نحو الأمثلة المتقدمة، ومثال كما ذكرنا الصاخة وما شابه ذلك، ومثال اللازم الحرفي المثقل لام إذا وصلت بمين كما مثلا في قوله تعالى ألف لام ميم، من ألف لام ميم وسين، وهي الحروف المقطعة وقعت في فواتح 29 سورة وعددها 14 حرفا، مجموعة في قولك نص حكيم قاطع له سر. والألف لا تمد كما قال الإمام الشاطبي وما في ألف من حرف مد فيمطلق، الألف لا تمد. إذن يتوقع معنا نص حكيم قاطع له سر، سنقسمها إلى قسمين، حي طهر تمد مقدار حركتين لأن هجاءها على حرفين، و سنقص علمك أو نقص عسلكم أو كم عسل نقص فهذه تمد بمقدار، وهذا بمقدار ست حركات. إذا حدث إدغام فهذا مد لازم حرفي مثقل مثل ألف لام ميم، ستة في لام وستة في ميم وبينهما إدغام، لأن لام انتهت بميم وميم أولها ميم، إذا يحدث إدغام كما ذكر من قبل في أحكام الميم الساكنة، هذا إذا غصنا في تحليل ألف لام ميم. قال والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى، عندما ذكر في أحكام الميم الساكنة وقد ذكرناها من قبل. كذلك طاسين ميم سين خوانون وميم أولها ميم، إذا يقول طاسين ميم، ماذا حدث؟ حدث إدغام، وهذا يدخل تحت أحكام قريب من أو متشابه تماما مع قاعدة أحكام النون الساكنة، للنون إن تسكن للتنوين يحكي أو أربع أحكام في قصد بيني، فالأول إظهار قبل حروف الحرف ستة وثلاثة تعريف همز فاء ثم عين حاء ومتنس وعين خاء، والثاني إضغام ستة أتت في عمولين عندهم قد ثبتت لكنها قسمان، قسم يضغم فيه بغنة بينمو عرما، والميم حروف ينمو. إذا سين حذف إضغام الأجهزة إذا وصلت بميم من تصيمين، وإلا بيضغم كل منهما فهو مخفف. إذا لم يحدث إضغام فهذا مد لازم حرفي مخفف. فمثال الكلمة المخفف مثل محياي، طبعا هذا عند وحش، هذا المثال الذي ذكره سكون الياء عند من سكن الياء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بوحش وجهاء، بوحش وجهان، وجه ومحياي ومماتي الله رب العالمين، ووجه آخر بالإسكان ويوافقه في هذا الوجه قالون وأبو جعفر، ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، هكذا قال قالون وأبو جعفر ويوافقهما ورش في وجه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، طبعا التقليل إذا كنا نقرأ بالتوسط أو بالإشباع، والفتح إذا كنا نقرأ بالقصر أو بإشباع البدني. نعم. ومثال مشهور عند كل قراء الآن، الآن الآن المستفهم، لأن هناك الآن استفهامية والآن والآن الآن إخبارية. الإخبارية في أكثر موضع في القرآن الكريم الاستفهامية في موضعين في الآية 51 والآية 91، وهي أصلها آن ظرف زمان، ثم دخل عليها ألف واللام فصارت الآن، ثم دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت الآن. الهمزة الأولى محققة لكل القراء، الهمزة الثانية فيها وجهان لكل القراء التسهيل أو الإبدال، ما يقول الآن أو الآن، المستفهم بها في موضع أي يونس على وجه البدل، يعني على وجه الإبدال. العلماء القديمة كانوا يسمون الإبدال بدلا، يعني يقصد الإبدال على وجه الإبدال، إبدال همزة الوصل حرف مد مجلس حرف قبله مع المد المشبع ست حركات لأننا ندخل على ساكن، فهذا مد لازم حرف كلمي مخفف. ومثال الحرفين المخفف نحو صاد وقاف، نقول صاد قاف. واللازم الحرفي أول السور وجوده هو في ثمان انحصر، يجمعها حروفه كم عسل نقص، وعينه ذو وجهين وطوله أخص. أي واللازم الحرفي بقسميه يكون في فواتح السور وهو منحصر في ثمان حروف، يجمعها حروف كم عسل نقص، وهذا يعبر عنها القراء بقولهم، وهذه يعبر عنها، أو هذا الكلام يعبر عنه، المقصود هنا ربما خطأ وسهم، وهذه يعبر عنها، قالوا هذا يعبر عنها القراء بقولهم نقص عسلكم. للألف منها أربعة أحرف وهي صاد والقرآن، يعني ألف في صاد، صاد والقرآن، وكاف فتحة مريم، وقاف والقرآن، ولام من ألف لام ميم، والياء حرفان الميم من ألف لام ميم، والسين من ياسين، والواو من نون فقط، فهذه السبعة تمد مدا مشبعا بلا خلاف. وأما عين من فاتحة مريم والشورى ففيه وجهان أي عند القراء، وهما المد والتوسط، ولكن المد أعرف عند أهل الأداء. هذه فواتح الصور تنقسم إلى فواتح السور عموما القرآنية الأربع عشرة سورة ومئة، تنقسم إلى عشرة أقسام، منها مفتوحة بالقسم ومنها مفتوحة بالثناء، وقد جمعها شيخنا الدكتور سعيد صالح في قوله أقسام أثناء، أقسام أثناء هجاء ندى أخبار، هل إذا توعد وأمر عن للا، ذكر الأقسام العشرة المفتتحة التي تفتتح الصور، ربما إن شاء الله نذكرها في المجلس القادم إن شاء الله. وما سوى الحرف الثلاثي إلى ألف فمده مدا طبيعيا ألف، وما سوى الحرف الثلاثي إلى ألف يعني غير الألف غير المد الثلاثي، حرف الثلاثي كما قلنا صاد وقاف ونون وشاد، من كل حرف هجاؤه على حرفين يتبقى ما كان هجاؤه على حرفين، فمده مدا طبيعيا ألف يعني يمد مدا طبيعيا مضاع حرفين، وهو حي طاء طاء ويا وجاء وجاء أو جاء وذكر طاوية طاوية وجاء جيم ليست معنا لكن حي طاء ربما نفس الحال ربما خطأ، أو على ثلاثة أحرف كل حرف جاء على حرفين نحو طاوية وحياء حياء كتب جاء ربما خطأ النقطة هذه، أو على ثلاثة أحرف وليس وسطه حرف وليس وسطه حرف مد فإنه يمد مدا طبيعيا فقط بلا خلاف لعدم ما يوجب زيادة المد فيه، واستثني من ذلك الألف فيه مد مطلقا استثني من ذلك الألف فيه مد مطلقا لأن وسطه متحرك، نقول ما فيه مد ليس فيه مد مطلقا ألف، طبعا ثلاثة أحرف وليس وسطها حرف مد هذا لا نجده إلا في ألف إلا في ألف فقط لا، وبالتالي لا مد في ألف مع مراعاة كسر اللام ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحفظ أي وغير الثلاثي مذكور أيضا في فواتح السور وهو ستة أحرف يجمعها لفظ حي طاهر، فالحاء من حاميم والياء من ياسين والطاء والهاء من طه والراء من ألف لام راء، ولا شيء في الألف لما مر، إذن الألف هنا ذكرها ربما تتميما للنظم للوزن لأن طاهر ليس فيهم ألف وليست الثلاثية إنما ذكرها على سبيل التغليب أو مراعاة للوزن، فالألف هجاؤه على ستة أحرف وما بقي هجاؤه على حرفين حي طهر وليس طاهر، ولكن كما قلت ربما ذكرها هكذا ليبين حروف البقية وللتفصيل الموضح من قبل، فعلم أن فواتح الصور على أربعة أقسام ما يمد مدا لازما وهو المذكور في كم عسل نقص ما عدا العين في الوجهان توسط الإشباع طبعا طريق الشاطبية وأما منطقة طيبة ففيها القصر والتوسط أشبه، وما يمد مدا طبيعيا هو المذكور في حي طاهر قلنا عدا الألف إذا حي طاهر، وما فيه من الوجهان وهو العين يعني فيها التوسط الإشباع وقلنا أن الطيبة فيها الأوجه الثلاثة القصر والتوسط أشبه، وما لا يمد أصلا هو الألف، هذه الأقسام الأربعة عشر، ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحير من قطع كذا اشتهر، ويجمع الفواتح الأربع عشر يعني يجمع فواتح السور الأربعة عشر لفظ صله سحيرا من قطعك صله سحيرا من قطعك المشهور لفظ من قطعك من قطعك من شخصية من قطعك صله سحيرا الذي قطعك صله وقت الصحة، فتقدمت أمثلة للجميع ومن أراد زيادة على ذلك فعليه بالأصل فإن فيه الكفاية وزيادة، أيضا قبل أن ننتهي أحب أن أشير إلى هذا البيت الذي ذكره شيخنا الدكتور سيد صالح حفظه الله في أقسام فواتح السور عندما قال لأن خلاص بذلك ننتهي من تحفة ثم بعد ذلك المجلس القادم نتعرف للمقدمة الجزرية إن شاء الله، عندما قال أقسم أثنى هجاء ندى أخبره هل إذا توعد وأمر علله، وبذلك جمع فواتح السور كلها، كل السور أو كلها، كل الفواتح. فافتتح بالقسم، افتتحت 15 سورة بالقسم، وبالثناء 14 سورة، 14 سورة بالثناء، وبحروف الهجاء 29 سورة، 29 سورة، وبالنداء 10 سورة، وبالإخبار 23 سورة، وبالاستفهام 6 سورة، وبإذا 7 سورة، وبالتوعد 3 سورة، وبالأمر 6 سورة، وبالتعليل سورة واحدة ألا وهي سورة قريش بإيلاف قريش. يعني كما قال اليوم السيوطي ترتيب سور القرآن ترتيب توقيفي، وهذا هو الذي صححه وأرجحه. وبالتالي فليعبدوا رب هذا البيت في هذه السورة العظيمة سورة قريش، قبلها سورة الفيل لم ترك كيف فعل ربك أصحاب الفيل أن يجعل كيدهم في تضليل وعسى عليهم طريق الأنابيب ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني أهلك هؤلاء ليبقي على هؤلاء، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. نعم، فهذا على القول بأنها لم تعليل، والشيخ الغماري رحمه الله أيضا قدم هذا وفي كتابه جوهر البيان في تناسب سور القرآن، والشيخ الشعراوي رحمه الله ذكر هذا، وهناك كذلك أذكر جماعة من العلماء أشاروا إليها. إذن هذه هي فوات السور. ثم قال الناظم رحمه الله وتم ذا النظم بحمد الله، هذه فواتح تحدي من الله سبحانه وتعالى، فواتح الأربعة أربعة تسعة وعشرين سورة بعدد حروف الهجاء، كما قلنا عدد حروف الهجاء كان 29. المكتوب الأبجدي 28، والمنطوق الهجائي 29. نعم، باعتبار الألف هي حرف المدي، حرفا أيضا من هذه الحروف. إذن الله سبحانه وتعالى تحدى العالم، تحدى المشركين والكافرين والملحدين بعدد هذه السور 29، وكذلك بفواتح هذه السور ألف لام ميم وطاسين ميم وطه وإلى آخره بهذه الحروف المقطعة، الحروف المقطعة، كأن الله سبحانه وتعالى يقول العرب يا أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان، هذه هي الحروف الأبجدية معكم تعرفونها وتتقنونها، وهذا الذي معكم نصف الحروف فقط 14 حرفا، ومعكم كل الحروف، إن استطعتم أن تضارعوا هذا القرآن أو أن تأتوا بمثله فافعلوا، ولن تستطيعوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس حجارة عدة للكافرين. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها، أي عدة أبياتها النظم 61 بيتا من كامل الرجز. نعم، بحر رجز تفعيلته مستفعل في كل سطر، ومن أسهل البحور الشعرية، والبعض رفضه وقال ليس شعرا. المقصود قال أبياته ند بدا، يجمعها بالجمل حساب الجمل الكبير لفظ ند بدا، ند بدا، والند النبت طيب رائحة، وبدا أي ظهر، تاريخها بشرى أو تاريخه، وهنا تاريخها بشرى لمن يتقنها. عام التأليف هو عام 198 بعد الألف، عام 198 بعد الألف. نعم، هذا الحساب يقول حساب الجمل يقابل فيه كل حرف ويقابل فيه كل حرف بعدد متفق عليه، وإليك بيان كل حرف، وإليك بيان كل حرف وما يقابله عدد. الحروف ذات الأرقام الأحادية: واحد، باء، اثنان، جيم، ثلاثة، دال، أربعة، هاء، خمسة، واو، ستة، زاي، سبعة، حاء، أبجد، هكذا. أبجد، هوز، حطي، الحاء، ثمانية، طاء، تسعة. الحروف ذات الأرقام العشرية: الياء، كنا حطي نقم من هنا الياء، ياء عشرة، كلام، الكاف، عشرون، اللام، ثلاثون، الميم، أربعون، النون، خمسون، السين، ستون. بعد ذلك صعفص، وهي شبيهة بالحروف العبرية، نعم. السين ستون، العين سبعون، الفاء ثمانون، الصاد تسعون. قرشت، قرشت، هكذا في الحروف العبرية، نعم. القاف مئة، الراء مئتان، الشين ثلاثمائة، ثم بعد ذلك التاء أربعمائة، الثاء خمسمائة، الخاء ستمائة، الذال سبعمائة، الضاد ثمانمائة، الضاء تسعمائة، الغين ألف. وعلى ما مر يكون عدد أبيات النظم: ند بدأ، النون خمسون، والدال أربعة، والباء اثنان، والدال أربعة، المجموع والألف واحد. ند بدأ، هذا معنى ند بدأ، عندما تسمعها المجموع 61 بيتا. وبعض العلماء كانوا يفعلون هذا كما فعل ابن الجزري وكما فعل الجمزوري رحمه الله. ويكون تاريخ كتابتها بشرى لمن يتقنها. نطبق هذا: الباء 2، الشين 300، الراء 200، الالف مقلب عن الياء، هذه الياء يعني 10، وحسبها على اساس انها بشرى، على اساس انها ياء، رمناها بشرى حسبها على اساس انها ياء. قلنا الياء تحسب بماذا؟ بعشر، نعم. المجموع 12 وخمسة وخمسة منها 512. لمن اللام 30، والميم 40، والنون 50، إذن المجموع 20 أو 100. يتقنها الياء 10، والتاء 400، والقاف 100، والنون 50، والهاء 5، والألف 1، المجموع 66 و500. المجموع يساوي 66 و500 و12 و500 و20 و100، المجموع 98 و100 و1000، 98 و100 و1000. هذا هو المجموع، يعني 1198. إذن هذا النظم كتب سنة 98 و100 و1000 هجريا، وفي هذا قدر الكفاية. ثم قال: من الهجرة النبوية هو نفسه يبين هذا فيقول: يجمعها بالجمل الكبير لفظ ند بدأ، والند ند طيب رائحة، ومعنى بدأ أي ظهر. وأما تاريخ هذه الأبيات أي عام تأليفها فعام 198 بعد الألف. وقال عام لأن كلمة عام فيها تفاؤل يعم بالخير، بخلاف سنة ففيها القحط، كما قال سبحانه في قول يوسف عليه السلام: تزرعون سبع سنين دأبا، دأبا أو دأبا، على خلاف القراءات: حفظ هذا والذي يفتح الأخوان يسكنون، ومثلا أبو عمرو يبدل دأبا بطريقة طيبة من طريق الشاطبية السوسي، قال: تزرعون سبع سنين دأبا. وفي أبو جعفر يبدل دأبا، السوسي دأبا، وحمزة وقفا طبعا، نعم. من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأتم التحية. ويجمعها أيضا بالجمل المذكور بشرى لمن يتقنها. وذكر في الأصل معنى التاريخ لغة واصطلاحا فرجع إليه. وهذا آخر ما يسره الله، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. قال المصنف ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعين.